فاجعة وطامة ولا غروة ولا عجب، فإن من انتحر طريقة الجدل والكلام واعتمد على أصول علم المنطق فإنه لا شك سيقع في زلات عظيمة، نسأل الله العفو والعافية، وإن ظن نفسه على طريقة السلف نسأل الله العفو والعافية من الخذلان. فإن من المخالفين من يقرر أثناء كلامه عن الأعذار بالإكراه ونحو ذلك، يعلق الأمر على انتفاء القصد، وهذا كلام غلاة المرجئة، وليس فقط أن نقول هذا يشبه كلام مرجئة الفقهاء، بل هذا من كلام غلاة المرجئة. وإليك البيان، فإن المكره على فعل الكفر فإن فعله من صميم الكفر، هذا الفعل كفر، قصد أو لم يقصد، الفعل كفعل هو كفر. وإنما احتاج هذا المخالف لذكر القصد لأن المقدمة التي عنده أنه لا يجتمع حقيقة الكفر مع حقيقة الإسلام في شخص واحد، وهذا تناقض منه لأنه لا يفرق بين النوع والعين، وعنده أن من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، فانتحل ذكر القصد لكي يفر من الاعتراف بوقوع حقيقة الكفر، وهذا مسلك إرجائي محض نسأل الله العافية والسلامة. فإن العبد إذا أكره على فعل الكفر كان يكره على إلقاء المصحف، هذا الإلقاء كفر بالله عز وجل بالإجماع بالاتفاق، هو الآن وقع في كفر لكن لم يقع عليه الكفر، هنا تأتي مسألة الأعذار، لكنه الآن هو يجعل ذات الفعل لا وجود له لا أثر له، ويعلق الحكم على هذا الفعل بالكفر على القصد، وهذا واضح أنه صار لا يكفر إلا بعمل القلب، لأنه لم يعطي العمل الجوارحي الذي ظهر حكم الكفر إلا بلازم القصد، وهذا عين قول المرجئة نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك بعض المخالفين ينتحل نفس الطريقة في قضية التكفير لمن زلت قدمه في باب الأسماء والصفات، فيجعل التكفير فيها من باب اللوازم، لأن عنده كما تقدم حقيقة الكفر لا تجتمع مع حقيقة الإيمان، ثم ذهب ينقل نقولات عن بعض السلف أنهم يقولوا محصل قول هؤلاء أنه ليس في السماء إله، ومفاد كذا كذا وكذا، ينحى إلى المآلات، وهذا من الاحتيال والتلاعب على الأتباع نسأل الله العافية والسلامة. فالأمة مجمعة بأن الجهمية مثلا تكلموا بكلمات الكفر صراحة، فمن ذلك مثلا نفيهم للاستواء وقولهم بخلق القرآن، هذه كلمات صريحة، السلف لم يكفروهم باللوازم هنا، وإنما كفروهم بهذه الأقوال الصريحة منهم، ثم ذكروا لوازم للكفر الصراح، ولا إشكال في ذلك، فلوازم الكفر الصراح كفر صراح كذلك، لكن هذه اللوازم كانت فرعا عن كفر حقيقي وقع. أما أن نجعل كلام السلف تكفير باللوازم فهذا من أعظم الافتراء على السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فإن الأمر مجمع عليه عندهم أنه لا يكفر باللوازم في أقوال وأعمال أهل القبلة إلا أن يلتزموها هم، فإذا تكلم بقول أو عمل عملا موهما فإن لابد أن نستفصل ونثبت منه. إذن السلف عندما يتكلمون بأن حاصل قول هؤلاء أنه ليس في السماء إله أو أنهم لا يعبدون شيئا وأنهم معطلة يعبدون العدم إلى غير ذلك، هم قالوه فرعا عن ماذا؟ عن أقوال كفرية في ذاتها ذكروها وكفروهم بها وذكروا لوازم أخرى لهذا الكفر، واللوازم الفاسدة تبين فساد القول، واللوازم للقول الكفري ملحقة به، بخلاف ما إذا أتيت بقول لم يصرح به صاحبه بالكفر ثم تريد أن تلزمه بأنه قد وقع في الكفر. هذا ضلال مبين ومسلك اعتزالي بدعي واضح، نسأل الله العفو والعافية. فالحذر الحذر من تلبيس أصحاب الأصول الفاسدة التي ليست على سبيل أهل السنة والجماعة.